بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. نعم. لماذا لا يقرب طيبة؟ لأن المحرم الحي يحرم عليه الطيب، وما حرم على المحرم الحي فإنه يحرم على المحرم الميت سواء بسواء. لأن الذكر يحرم عليه حال إحرامه أن يلبس المخيط، وخص هذا المحظور بالذكور لأن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، فكما أن لبس المخيط على الذكور المحرمين حال حياتهم محرمة، فكذلك حال موتهم أيضا يحرم أن نلبسهم مخيطا. والمخيط هو كل ما حيك على قدر العضو، ليس الذي فيه خيوط، لأن الإزار والرداء فيها خيوط ولا جرم، ولكن المقصود بالمخيط باتفاق الفقهاء هو ما خيط على قدر العضو. نعم. لأن وجه الأنثى لا ينبغي تغطيته إذا لم يكن ثمة أجانب، لأن وجه الأنثى لا يجوز تغطيته إذا كان ثمة أجانب. ولكن أيها الإخوان، في هذه المسألة التي قررها المصنف نظرا رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة، وهي مبنية على أن إحرام المرأة في وجهها، فيجعلون وجه المرأة كرأس الرجل، فكما أن رأس الرجل لا يجوز تغطيته بأي نوع من أنواع الغطاء، فكذلك وجه المرأة لا يجوز تغطيته بأي نوع من أنواع الغطاء، وهذا فيه نظر، بل الحق الحقيق بالقبول إن شاء الله، وما اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام بن القيم رحمه الله، وهي أن وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل. لما؟ يعني أنه يحرم في بدن الرجل أن يلبس المخيط، ولكن لا بد أن يغطى بشيء آخر غير المخيط، فكذلك وجه المرأة يجب تغطيته بشيء آخر لكن غير النقاب، لأن الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال: ولا تنتقب المحرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها لبسة النقاب فقط، فتحريم النقاب عليها ليس أمرا لها بكشف الوجه، وإنما أمر لها بتغطية وجهها بغير هذا النقاب. فإذا وجه المرأة كبدن الرجل، فبدن الرجل يحرم تغطيته بالمخيط، ولكن لا بد من تغطيته بشيء آخر غير المخيط، فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بالنقاب، لبسة النقاب خاصة، لكن تغطيه بالشيلة، تغطيه بخرقة، تغطيه بأطراف عباءتها وهكذا ونحو ذلك من الأمور التي يغطى بها الوجه، يغطى بها الوجه. وبناء على ذلك فيجوز تغطية وجه المحرمة بغير النقاب، فيجوز تغطية وجه المحرمة إذا ماتت بغير النقاب، لأن المحرم هو هذه اللبسة المخصوصة لا مجرد تغطية الوجه. نعم. ولا يغطى رأسه، والضمير يرجع إلى الذكر، لأن المرأة، لأن هذا محظور في حق الرجال فقط، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الذكر لا يجوز له تغطية رأسه بملاصق معتاد، بملاصق يخرج المظلة، وقوله معتاد يخرج ما لو حمل على رأسه شيئا من متاعه، فهذا وإن غطاه ولا مسه لكن ليس معتادا. فإذا لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بأمرين بما تحقق فيه وصفان: الأصل الأول أن يكون ملابسا ملامسا لبشرة رأسه، والشيء الثاني أن يكون مما يغطي به الرجال رؤوسهم عادة، وهذا محظور في حق الرجال دون النساء. فإذا بما أنه محظور في حق الذكور الأحياء إذا أحرموا، فكذلك هو محظور في حق المحرمين من الذكور إذا مات أحدهم، فنكفنه ولا نغطي رأسه. هل نغطي وجهه ولا ذكرتها سابقا؟ ذكرتها؟ طيب ماشي. قال ولا يغسل شهيد، قال ولا يغسل شهيد. والكلام على هذه القطعة في جمل من الفروع مختصرة جدا. الفرع الأول، الشهيد هو كل من وصفته الأدلة بأنه شهيد، جميع من وصفه النص كتابا وسنة بأنه شهيد فهو الشهيد الذي يستحق أن يوصف بهذه الصفة، فمن وصفه الشرع بأنه شهيد فهو شهيد. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن شهداء الأمة كثر، فالقتيل في المعركة شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، ومن ماتت في نفاسها شهيدة، وصاحب الهدم شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد. شهداء الأمة، وشهداء الأمة كثر. الفرع الثاني، اعلم أن الشهادة قسمان باعتبار ثبوت أحكامها، شهادة في الدنيا والآخرة وشهادة في أحكام الآخرة فقط. والمصنف لما قال الشهيد إنما يتكلم عن الشهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في أرض المعركة، المقتول في أرض المعركة. فالشهيد في أرض المعركة شهيد في أحكام الدنيا وشهيد في أحكام الآخرة. وأما عامة من وصفهم النص بأنهم من الشهداء كالمبطون والحريق وصاحب الهدم وغيره، فإنهم شهداء في أحكام الآخرة فقط، وأما في أحكام الدنيا فنعاملهم كمعاملة سائر الأموات، فنعاملهم كمعاملة سائر الأموات. المسألة الثالثة، المتقرر عند أهل السنة والجماعة عدم الجزم بالشهادة لأحد باعتبار أحكام الآخرة إلا معلقا بالمشيئة أو بقول نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ونرجو للمؤمنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. فالإنسان وإن قتل بين الصفين فلا يجوز لنا أن نجزم له بأنه مات شهيدا، لأنه رب قتيل بين الصفين الله أدرى بنيته. وتعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه، حتى قال الصحابة ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد يفتتن بعض القوم، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فخرج يتبعه كلما مشى معه، وإذا وقف معه. قال فلما أثقلته الجراح، يعني هذا الرجل الذي قيل فيه ذلك، فلما أثقلته الجراح جعل ذبابة سيفه عند صدره فتحامل عليه فقتل نفسه، وهو مقتول بين الصفين لكنه هو الذي قتل نفسه. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وروى فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وأنتم تعرفون ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال جاهدت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو قال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ولأن كونه شهيدا عند الله أو غير شهيد هذا من أحكام الغيب، والمتقرر بإجماع أهل السنة أن أمور الغيب رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة وغفر لهم ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، فلا يجوز الجزم بشيء منها إلا بدليل. فإن قلت إذن كيف نعامل شهيد المعركة معاملة الشهداء مع عدم حكمنا عليه جزما بأنه شهيد؟ نقول نحن لا نجزم له بالشهادة باعتبار أحكام الآخرة لأنه بينه وبين الله، وأما في أحكام الدنيا فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، فالظاهر أنه شهيد. والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة مبنية على السرائر والظواهر تبع لها. فنحن في الدنيا ما لنا دخل في قلوب الناس ولا في تفسير مقاصد الناس ولا أن نشق بواطن الناس ونسأل عن مقاصدهم، وإنما لنا ما يظهر منهم. فنحن نعطيه أحكام الشهادة باعتبار الدنيا، فلا نغسله ولا نكفنه ولا لا نغسله ولا نصلي عليه. وأما في أحكام الآخرة فإن أمره فيما بينه وبين الله، فلا نجزم بذلك، لا نجزم بذلك إلا معلقة بالمشيئة، أو نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. ولا نزكي على الله أحدا، ولا نزكي على الله أحدا. مسألة: ما حكم من قاتل للوطنية؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. فإن كان المقصود بالدفاع عن وطنه لأنه وطنه الإسلامي، فهو يدافع عنه لأنه وطن الإسلام، فهذا في حقيقته إنما يدافع عنه عن الإسلام حقيقة، فهو يدافع عن الإسلام بالأصالة، ولكن لا إسلام بلا وطن. حكم الإسلام لا بد فيه من وطن، فهو يدافع عن الإسلام بالأصالة وعن الوطن بالتبع وأما إذا دافع عن وطنه وقتل في صفوف بين صفوف المسلمين والكفار، ونيته التي يعلمها الله عز وجل أنه إنما دافع عن وطنه لأنه مسقط رأسه أو لأنه أمر بالدفاع عنه، لا يستشعر حقيقة التعبد لله عز وجل والتقرب بهذا الجهاد ولا لإعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما يقاتل لوطنية، فهذا لا يأخذ أحكام الشهداء، ولذلك لا بد أن نذكر جنودنا وجيوش المسلمين في بلادنا وفي غير بلادنا أنهم إذا دخلوا في معركة مع غيرهم من الكفرة أن يخلصوا نياتهم لله عز وجل، وأن يكون مقصود قتالهم إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن يكون قصدهم بالقصد الأول إنما هو رفع راية التوحيد والدفاع عن الإسلام وهذا وطن الإسلام، فندافع عن الوطن لأنه وطن إسلامي. ماشي. طيب، قال: ولا يغسل الشهيد. لماذا لا يغسل الشهيد؟ نقول: لا يغسل لأمرين، للدليل الأثري والدليل النظري. أما الدليل الأثري ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في شهداء أحد، في قتلى أحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. الشاهد منه قوله: ولم يغسلوا. وفي رواية: ادفنوهم بكلومهم، أي بجراحهم ودمائهم. وفي رواية: فإني شهيد على هؤلاء. وفي الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو ولم يغسل، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس، وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن ثعلبة، ما يدل على أن شهيد المعركة يدفن بكلومه وجراحه، لا يخاط منها شيء من الجروح ولا يمسح عنه شيء من الدم. وأما من النظر فلأن دماءهم التي خرجت من أجسادهم هي أثر عبادة، والقاعدة عندنا أن الشارع يحب بقاء أو يستطيب بقاء أثر العبادات، يستحب الشارع بقاء أثر العبادات. يعني إذا كان أثر حصل معك بسبب عبادة فالمستحب لك أن تبقي هذا الأثر. ولهذا نظائر. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى استحباب بقاء أثر الوضوء والغسل، لأن كل قطرة تنزل من المتوضئ إنما هي بعبارة تكفير، قال: مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومنهم من استحب كذلك عدم مسح الجبهة، إذا سجد الإنسان على الأرض وعلق بجبهته شيء من التراب هذا أثر عبادة، مستطاب يستحب بقاؤه، وكذلك الدماء التي خرجت من الشهيد أيضا هي آثار عبادة فيستحب بقاؤها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غسلها، ولأن هذا الدم يوم القيامة يكون لونه لون الدم ولكن رائحته رائحة المسك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، وإن ماتت المرأة بين الصفين أيضا نعاملها معاملة الشهيد ولا هذا من خصائص الرجال؟ الجواب المتقرر عند العلماء، طبعا هذا إذا تصورنا أن المرأة جاهدت مع الرجال ولا بأس بجهادها معهم إذا يعني أمنت عليها الفتنة وكان لها بأس وقوة، إذا ماتت المرأة بين صفي المسلمين والكفار فإننا نعاملها معاملة الشهداء، نعاملها معاملة الشهداء. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النساء شقائق الرجال. مسألة، ما الحكم لو حصل اقتتال بين طائفتين مسلمتين وحصل بينهم قتلى؟ يقول الله مثل قتال الطائفة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا يطفى يا أخي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط. فهل يغسل من قتل بين صفي المسلمين إحداهما طائفة عادلة والثانية طائفة باغية؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي إمال إليه جمع كثير من المحققين أنهم يأخذون حكم الشهداء، والدليل على ذلك إجماع الصحابة، ومن حضر من التابعين في قصة صفين والجمل، فإن القتال حصل بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون موت الطائفتين، لا الطائفة العادلة ولا الطائفة الباغية، فإنهم لم يغسلوا أحدا ممن قتل منهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمار تقتله الطائفة الباغية، ولكن لم ينقل عن أحد من الصحابة الذين وقعوا أو التابعين الذين شهدوا هاتين الوقعتين أن أحدا من الصحابة غسل أحدا، هذا هو الأقرب إن شاء الله، وهذا اختاره جمع من المحققين منهم الإمام بن قدامة والخلال وغيرهم من الأصحاب. لكن قال الماتن رحمه الله تعالى جملة بعدها بعد الشهيد قال إلا أن يكون الشهيد جنبا، فإذا مات الإنسان شهيدا ثم اتصلت زوجته وقالت إنه لم يغتسل، إنه سمع الهائعة وخرج ولم يغتسل، فنحن تيقننا أنه جنب الآن وهو مات بين الصفين، فماذا تقولون أيها الإخوان، يغسل ولا لا؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يغسل، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يغسل. العجيبة أن الذين قالوا يغسل واللي قالوا ما يغسل كلهم استدلوا بحديث واحد وهو حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما سمع الهائعة قام عن بطن امرأته وجاهد وقتل في هذه المعركة، ثم رأوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، أنه مات جنبا وأن الملائكة تغسله. قال الذين قالوا بالتغسيل قالوا إن الملائكة غسلته، فإذا هذا دليل على مشروعية إيش؟ أنتم معي ولا رحتوا فوق؟ على تغسيل الشهيد إذا مات جنبا، ولكن الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله أنه ما يغسل حتى وإن تيقنا أنه مات جنبا، لأن النبي صلى الله بنفس الاستدلال بنفس الحديث هذا. كيف وجه الاستدلال؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد حنظلة لا يزال موجودا عندهم في الأرض، لا يزال موجودا عندهم في الأرض. وقد تحقق النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي ورؤية الملائكة أنه مات إيش؟ جنبا. فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل الملائكة، لكن الله عز وجل لم يأمرنا بمتابعة الملائكة والاقتداء بهم، وإنما أمرنا بماذا؟ بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسولنا الذي أمرنا بمتابعته. هل غسل من أمرنا بمتابعته ولا ما غسل؟ مع أن الجسد لا يزال موجودا وقد تحقق أنه جنب. فحينئذ نقول من مات جنبا فإنه لا يغسل، إذ لو كان تغسيله مشروعا بعد التيقن بأنه جنب لبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بتغسيل حنظلة لأنه تيقن أنه جنب، كذا ولا لا؟ فإذا لا نستدل بتغسيل الملائكة لأن هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي، وإنما الأحكام الشرعية تتلقى من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ فهو الذي يبلغنا شريعة الله عز وجل، وهذا الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أنتم عندكم لفظة بقيت وهي يمكن مين عندك في النسخة هذه، ومقتول ظلمة، هذا ليش ما تقرأها؟ حتى في الحواشي. طيب ومقتول ظلمة، أنا قاعد أحتري هاللفظة هذه، ومقتول ظلمة، إذا قتل الإنسان ظلما وبغيا وعدوانا فإن المصنف، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه شهيد ولا يغسل. المقتول ظلما شهيد، المقتول ظلما شهيد ولا يغسل. ولكن رواية أخرى وقول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن المقتول ظلما شهيد باعتبار أحكام ماذا؟ باعتبار أحكام الآخرة، باعتبار أحكام الآخرة. وأما في اعتبار أحكام الدنيا فإننا نعامله معاملة ماذا؟ معاملة بقية الموتى. ولا أدل على ذلك من أن عبد الله بن الزبير قتل، وأنتم تعرفون أنه قتل مغدورا مظلوما، ومع ذلك فقد غسلته أمه أسماء رضي الله عنها، فدل ذلك على أن المقتول باق على الأصل، في أن الأصل أن كل من مات مسلما فإنه لا بد أن يغسل وأن يصلى، لا بد أن يغسل وأن يصلى عليه. إذا كان على الشهيد بعض الجلود التي كان يتقي بها، أو الدروع التي كان يتقي بها، أو القلنسوة، أو شيء من آلات الحرب، فإننا لا ندفنه بشيء من لباس من لباس الحرب الزائد ولا من سلاح الحرب، وإنما ننزع عنه الجلود ونأخذ منه السلاح ونفك عنه الأحزمة ونأخذ منه الرصاص ونجرده من كل شيء يتعلق بآلة الحرب، ونبقي عليه ثيابه المعتادة، ونبقي عليه ثياب الحرب المعتادة، وندفنه فيها. نعم. إذا سلب ثيابه كفن في غيرها، لأنه إن تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. نعم. ولا يصلى عليه، هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة هو التخير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الشهداء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي عليهم، والأحاديث صحيحة كلها. ولكن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الصلاة على الشهداء، فحينئذ تكون مسألة الصلاة على الشهداء من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل جميعها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فإن شاء الإمام أن يصلي عليهم صلى عليهم، وإن شاء يترك الصلاة على بعضهم ويصلي على بعضهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة مع تركه للصلاة على بقية شهداء أحد، وكما خرج بعد 8 سنين من وقعة أحد صلى على شهداء أحد في البقيع صلاة الجنازة كما في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر، هي صلاة الجنازة وهم شهداء ومع ذلك صلى عليهم. فإذا ثبت عن النبي الأمران، فالقول الصحيح هو إن شاء الإمام أن يصلي صلى، وإن شاء لا يصلي لا يصلي، ولكن يكون تركه أكثر من فعله لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر أحواله يترك الصلاة على من مات شهيدا، فمن صلى عليه فقد أحسن ومن ترك الصلاة فقد أحسن، وكلاهما سنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت ولماذا لا نقول بالنسخ، نقول لا يجوز القول بالنسخ إذا أمكن الجمع، أما إذا تعذر فإننا نصير إلى النسخ، والجمع بين والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجعل هذا الجمع باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال صلي تارة ويترك تارة، كما جمعنا بين صفات الوتر الواردة وصفات النوافل الواردة وصفات التسبيحات الواردة والتسميعات الواردة وغيرها، كل ذلك نقول فيه إن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فتارة نصلي وتارة لا نصلي، وكل ذلك ثابت ولا يحتاج إلى خلاف. فإن قلت ولماذا لا نصير إلى الترجيح بين الأدلة، نقول إن الترجيح مرتبة تعقب النسخ، فإذا لم نكن نرضى بالنسخ أصلا فكيف بالترجيح، لا جرم أننا لا نرضى به من باب أولى، والمتقدر عند العلماء قاعدة طيبة وهو أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. نعم. طيب ما الحكم لو كان عليه شيء من النجاسات، لو كان عليه شيء من النجاسات، فالواجب علينا أن نغسل عنه موضع النجاسة فقط، لا نغسله كاملا لأنه ما يغسل، وإنما نغسل عنه موضع النجاسة فقط. نعم. إذا مات مباشرة بين الصفين فهذا نعامله معاملة الشهيد ولا جرم في ذلك، الشهيد قصدي في أحكام الدنيا، ولكن هناك حالات إذا عرضت له ينتقل حكمه من كونه شهيدا إلى كوننا نعامله معاملة بقية الموتى، ذكرها المصنف ونحن نأخذها واحدة واحدة. الشيء الحالة الأولى قال وإن سقط عن دابته، يعني كانوا يمشون إلى قتال الكفار ثم سقط عن دابته فوقصته، ليس بفعل الكفار، مات ليس بفعل الكفار وإنما مات سقوطا عن دابته، فهنا نعامله معاملة بقية الموتى فنغسله ونكفنه ونصلي عليه، ما يعتبر شهيد، ما يعتبر شهيد. مثل الآن لو كانوا يمشون على دبابات وقبل ما يصلون إلى أرض العدو اصطدمت الدبابة في جبل، انفجرت الدبابة بسبب اصطدامها مع دبابة أخرى مثلا، فحينئذ نعاملهم معاملة بقية الموتى. الحالة الثانية قال أو وجد ميتا أو ميتا ولا أثر به، يعني فقدناه، ذهب يتغوط، ذهب يبول، ذهب يقضي حاجة من الحوائج ثم تأخر علينا، فلما بحثنا عنه وجدناه ميتا وليس به أثر جروح ولا خنق ولا ضرب ولا لكس ولا غير ذلك ولا أثر رصاص، وجدناه ميتا ولا أثر به، فحينئذ نعامله معاملة بقية الأموات لا معاملة الشهداء. لكن إذا وجدناه ميتا وبه أثر، ها وبه أثر، الجواب شهيد. طيب أولا يكون هذا الأثر محتمل أن يكون من مسلم خرج من الجيوش وراءه بينهم عداوة وقتله ذلك المسلم؟ الجواب قد يكون ولكنه احتمال بعيد، الاحتمال الأقوى أن يكون مات بسبب إيش؟ فعل الكفار، والأصل هو البقاء على الظاهر، هذا هو الظاهر، الظاهر أنه مات بفعل الكفار وأن هذا الجرح أثر من أثر اعتداء الكفار عليه. ومن الحالات أيضا قال أو حمل فأكل وشرب، إذا لم يمت مباشرة بعد طعن السيوف في جسده أو بعد إصابة الرصاصة لبدنه لم يمت، فإنه جرت عادة الجيوش أن تحمل مرضاء أن جرحاها ولا لا، فإذا حمل وأكل بعد هذا الجرح وشرب فإنه حينئذ إذا مات بعد ذلك لا يعتبر شهيدا. وعمر رضي الله تعالى عنه يعتبر شهيدا لأنه مات مغدورا مظلوما، يعتبر شهيد. ولا يمنعه من الشهادة أنه شرب لبنا بعد أن جرح، لما؟ لأن اللبن خرج من الجرح، فعلم أن شربه وعدم شربه سواء، لم يستفد جسده من هذا الشرب. وبناء عليه فلو أن الشهيد جرح بطنه وخرجت مصرانه ولكن لا يزال حيا وحملناه، فلما سقيناه الماء خرج الماء من هذه المصران أو من هذه الفتحات، فإنه يعتبر شهيدا لأن شربه كعدم شربه. أنتم فهمتم هذا؟ كعدم شربه. ومن الحالات كذلك قال أو طال بقاؤه عرفا، يعني أنه جرح في أرض المعركة ولكن حملناه وعالجناه وبقي أياما لم يمت إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة كثلاثة أيام أو أربعة أيام أو يوم أو يومين على حسب طول المدة وقصرها باعتبار العرف، والفرق بين المدة الطويلة والقصيرة إنما هو العرف. فإذا طال بقاؤه بعد حمله عرفا فإنه لا يعامل معاملة الشهداء في الدنيا، هو شهيد عند الله عز وجل إذا صلحت نيته، لكن فيما بيننا وبينه من الأحكام لا نعامله معاملة الشهداء. فإذا حمل من أرض المعركة وطال بقاؤه عرفا هذا لا يعامل معاملة الشهداء والله أعلم. نعم. ويستدل على هذه الأخيرة بخصوصها ما فعل بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن معاذ أصيب في أكحله وهي إصابة قاتلة يوم الخندق، ولكنه دعا الله عز وجل ألا يموت بهذا الجرح حتى يشفي غله في بني قريظة، فمن حين ما دعا رقى الدم وذهب ألم الجرح ما عاد لها أثر، حتى فعل في بني قريظة ما فعل. فإذا هو جرح في أرض المعركة ولكن طال بقاؤه بعدها عرفا، ومع ذلك غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. فهمتم هذا؟ هذا دليلها من الأثر. نعم. السقط هو الذي تسقطه المرأة قبل بلوغ أجل حلول نزوله، قبل بلوغ أجل نزوله، كالذي تسقطه في الشهر الثالث أو الرابع أو السادس أو غير ذلك، هذا يسمى سقطا. هل يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ هل يغسل ولا ما يغسل؟ الجواب هذا يختلف باختلاف كونه إنسانا من عدمه، ولا يسمى الإنسان إنسانا إلا إذا نفخت فيه الروح، فحينئذ تترتب عليه أحكام الإنسانية، تترتب عليه أحكام الإنسانية. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر، ما الدليل على تقييده بالأربعة أشهر؟ الجواب ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. قال ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح فحينئذ صار إنسانا له حكمه المستقل. فإن قلت وألا يمكن أن ينفخ الروح قبل ذلك، فأقول هذا أمره إلى الله، ولكن لنا ما أثبتته الأدلة، لأن الأمر أمر غيبي، فالله عز وجل جعل هذه المدة هي العلامة الغالبة على نفخ الروح من عدم نفخ الروح. فإذا سقط قبل ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه، وإذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه. فإن قلت وهل يسمى؟ فأقول نعم يسمى. فإن قلت وبأي اسم نسميه؟ فأقول لا تخلو الحال من ثلاثة أقسام، إن كانت بانت ذكوريته فيسمى باسم ذكر لأنه سينادى كل واحد باسمه يوم القيامة، وإن تبينت أنوثته فينادى باسم فيسمى باسم أنثى، وإن لم تتميز أنوثته من ذكورته فإننا نسميه باسم صالح للذكور والإناث كصباح وحمزة ورضا وغيرها من الأسماء التي تصلح للذكور والإناث، والله أعلم. الآن عندنا من المكتشفات الحديثة ما يجعلنا نعرف هل نفخت فيه الروح أو لم تنفخ. لما قررناه سابقا أن الواجب هو استعمال الطهارة المائية، فإذا تعذر استعمال الماء لعذر فإننا ننتقل إلى الطهارة الترابية في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوءه، وفي رواية طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولأن المتقرر عند العلماء أنه إن تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، ولأن القاعدة المعروفة تقول كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها. مثال ذلك المحروق، فإذا لم نتمكن من تغسيل المحروق فإننا نكتفي بتيميمه بأن نيممه فقط. فإن قلت وكيف نيممه، أقول يضرب الغاسل يديه هو بالأرض ثم يمسح وجه الميت ويديه وخلص، يضرب الغاسل يديه هو بالأرض ثم يمسح وجه الميت ويديه، هذه صفة التيمم الشرعية. ومثلها كذلك لو كان به مرض في جلده بحيث إذا صب الماء عليه تفتت جلده هذا لا يغسل وإنما نيممه. وكذلك إذا كان توقع يعني كان هناك توقع بلحوق ضرر بمن يغسله هناك من الأمراض المعدية والبكتيريا ما لا تموت بموت الإنسان، فربما فإذا كانت معدية وخطر على المغسل فيها وليس ثمة لقاح يتحصن به فإنه حينئذ لا يقترب منه أحد إلا في حدود ضيقة وهو في فترة كوننا نيممه فقط لا نغسله، لأن تغسيله وطول البقاء معه ربما يؤدي لضرر الغاسل لأن مرضه هذا مرضا معديا إذا تصورنا ذلك. ومنها كذلك فيما لو فقدنا الماء، مات في برية ولا معنى ماء ولا نستطيع أن نؤخره إلى أن نصل البلد، فهنا نيممه لأنه إذا فقدت الطهارة المائية قامت التراب إذا فقدت الطهارة المائية قامت الطهارة الترابية مقامها. نعم. ولذلك قلت إن الغاسل مؤتمن على هذه الجثة، مؤتمن على ما يراه من أخيه من الشر. وهذه المسألة لها أدلتها الأثرية والنظرية، فإذا رأى الإنسان وهو يغسل أخاه شيئا من الآثار السيئة والقبيحة سواء كانت أمراضا أو غيرها فالواجب عليه أن يستر ما يراه ولا يفشيه ولا يبديه. وإني أحذركم أيها المغسلون والمعاونون ومن تشهدون تغسيل الجنازة من تصويرها بالجوالات التي عمت بها البلوى وطمت في هذا الزمان، أصبحنا نرى بعض المقاطع في مغاسل الموتى، أين الأمانة؟ لا يجوز ذلك مطلقا، ولا ينبغي أن نعرض أخانا الميت لفضيحته بمثل هذه الجوالات ونشر المقاطع للسبق الصحفي فقط، حتى ولو كان من باب الاتعاظ لا يجوز، لأن المتقرر عندنا أن سلامة المقاصد ما تسوغ الوقوع في المخالفات، مقصدك سليم تشكر عليه جزاك الله خير، لكن سلامة مقصدك هذا ما يسوغ أنك تقع في شيء من المخالفات، وإلا فأهل البدع كلهم يبون ببدعهم يعبدون الله ببدعهم ولا لا، هم يريدون الاجتهاد في العبادة، هل سلامة مقاصدهم تسوغ وقوعهم في هذه المخالفات؟ الجواب لا. فإذا لا يجوز للغاسل أن يمكن أحدا من أن يصور جثة حتى ولو بعضها حتى ولو يد أو رجل لا يجوز تصوير ذلك مطلقا سدا للذريعة وقطعا لمادة الفساد. أنتم معي في هذا يا إخوان ولا تخالفوني؟ فالميت لا يجوز أن يفعل معه ذلك لأنها أمانة، أمانة. لذلك لا بد من أن يكون من أول صفات المغسل بعد إسلامه وتمييزه أن يكون أمينا، أمينا مثل المؤذن هو. أو لا يشترط الفقهاء في المؤذن أن يكون أمينا؟ لأن الناس يسلمونه وقت صومهم ووقت إفطارهم ووقت صلاتهم. هل الناس بيتثبتون من دخول وقت الصلاة ولا يكتفون بالأذان؟ إذن نحن سلمناها عبادتنا هذه. فكذلك الناس سلموك يا أخي هذه الجثة لثقتهم في دينك، ثقتهم في علمك وخبرتك وأمانتك ورقابتك لله عز وجل. وقد دلت الأدلة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب إيش؟ الستر والحياء. ما ينبغي للإنسان أن يفضح أخاه. إذا رأيت على أخيك شيئا من الآثار القبيحة استر عليه، ستر الله عليك. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: ومن ستر على مسلم في الدنيا إيش؟ ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأنه لو كنت أنت الميت لأحببت أن يستر عليك إذا رؤية في بدنك شيء من الآثار، ليس كذلك؟ فإذا عامل الناس بإيش؟ بما تحب أن يعاملوك به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلنتق الله في مثل هذه المسائل. نعم. لا اكتب سؤالك. لا أنا بس هذا تسور المحراب ولما التفت عليه رأيته في شيبة، فيعني أبيت أن أرده. فأرجوكم تكتبون الأسئلة، لا تقاطعون، لأن من النوع اللي راحت فكرته خلاص ما عاد أعرف يجيبها. فأرجوكم لا تقاطعوني. كيف؟ أبي بيجي كل هالفروع بتجي هالفروع وغيرها، بس أنا أبي أصل لكم المسألة وأذكر لكم أدلتها. فإن قلت يعني أن الغاسل لا يذكر شيئا مما مر عليه من باب الاتعاظ لا من باب التصوير، فأقول لا يذكر ذلك، ولكن من غير تحديد ولا تعيين ومن غير ذكر علامات يعرفها الناس في هذا الميت، لأنه حينئذ سيعرف الناس من يتكلم عنه. واضح هذا؟ فيقول الله مر علينا مثلا ميت رأينا منه كذا وكذا، من غير تحديد ولا تعيين بوقت ولا ذكر علامة يعرفها أهله أو أقاربه، ها؟ حتى لا يكون هناك علامة تمت إلى هذا الميت بصلة. وإلا فالحديث عن مثل هذا من أعظم ما تزجر به القلوب وتتذكر به الأفئدة. لكن المشكلة ما هي؟ التعيين فضيحة الميت. فإذا خلت عن هذه المفسدة فإنه حينئذ تكون فيها مصالح ولا تقابلها مفاسد. مسألة: ما الحكم لو رأينا عليه خيرا؟ الجواب: بادر وفقك الله في نشر هذا الخير ولو عينت صاحب الخير باسمه، لأن هذا مما نحبه الميت في حال حياته. فإن الإنسان إذا انتشر صيته الطيب وأذيع عنه الخير فرح قلبه بذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن. فكذلك في بعد وفاته إذا رأيت شيئا من الخير كابتسامة شفتيه أو نور جبينه أو خفة جثته أو نحو ذلك أو رائحة طيبة تخرج منه وأعلنتها أمام الناس حتى ولو نسبته باسمه، فإنه لا ضرر من غروره ولا كبره ولا لأنه مات ولا مفسدة في ذلك، وإنما سيكون ذلك من أعظم حث الناس على أن يسلكوا مسلكه وأن يقوموا بأعماله وأن يقتدوا به. هنا مسألة خطيرة: ما الحكم لو كان الميت مبتدعا، لسيما وإن كان معلنا أو داعية لبدعته، ثم ظهرت عليه بعض آثار بدعته كظلمة وجهه ونحوها؟ أنتم فهمتم هذا؟ هل نثيرها أمام الناس ولا ما نثيرها؟ الجواب: في هذه الحالة إثارتها أعظم من مصلحة الستر عليه فيها. أنتم معي ولا لا؟ لأن إشاعتها بين الناس فيه أعظم زاجر لماذا؟ ها؟ لسلوك طريقه البدعي الذي سلكه وأوجب له هذه الخاتمة السيئة. فإذا ذكرناه ببدعته وقلنا والله ونحن نغسله أظلم وجهه ونحن نوجهه للقبلة عاد وجهه عن القبلة مرة أخرى ونحن كذا فعل كذا ونحن أو مثل هذا الكلام فلا بأس، لكن لا بد أن نربط هذا الكلام ببدعته حتى ينزجر الناس وحتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق المقصود من ذلك. أجمع أهل السنة على أننا لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار. يعني إذا ذكرنا آثار الخير على إنسان ليس هذا دليلا على أننا نشهد له بأنه من أهل الجنة، وإذا ذكرنا آثارا سيئة على مبتدع لا يدل ذلك على أننا نشهد أنه من أهل النار. فلا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فروع لا بد من معرفة أحكامها. الفرع الأول، إذا ماتت المرأة في حيضها فهل الغاسل لها ينوي رفع الحيض عنها، ينوي الحيض وتغسيل الميت، ولا ينوي تغسيل الميت فقط؟ الجواب كل موجب للغسل فالموت يقطعه، وإنما ينوي الغاسل إيش؟ تغسيله، لأنه ميت فقط، ينوي تغسيل الميت لا ينوي معه شيئا آخر أبدا. جميع موجبات الغسل يا جماعة خذوا هذه قاعدة، كل موجب للغسل فالموت يقطع، بمعنى أن الغاسل لا ينوي رفع الجنابة لمن علم أنه مات جنبا، ولا ينوي رفع الحيض أو النفاس عمن علم أنها ماتت حائضا أو نفسا، بل ولا ينوي رفع حدث الكفر عمن مات إيش؟ الحدث عمن مات بعد إسلامه ولم يغتسل اغتسال الإسلام، لم يغتسل اغتسال الإسلام. إذن غسل الميت يقطع كل ما قبله، وإنما ينوي الغاسل فقط ماذا؟ تغسيله، تغسيل الميت فقط، ينوي غسل أخيه الميت، هذه هي، لا ينوي معها شيئا، لا ينوي معها شيئا آخر. مسألة، ما الحكم لو تولت الحائض غسل الميتة؟ هل ذلك جائز أم مكروه؟ الجواب، الحق الحقيق بالقبول من أقوال العلماء أن الغاسل لا يشترط فيه أن يكون طاهرا لا من الجنابة ولا من الحيض والنفاس، فيجوز للجنب أن يتولى غسل المسلم، غسل المسلم، وكذلك يجوز للحائض والنفساء أن تتولى تغسيل أخواتها من المسلمات، لأن تغسيل الميت لا يشترط له الطهارة. مسألة، واعلم رحمك الله أن جميع ما ذكرناه من الأحكام كما أنه ثابت في حق البشر فإنه يثبت في حق الجن تبعا، فالجن أيضا إذا مات بينهم المسلم فيجب عليهم أن يعاملوه بما أثبتته الأدلة، لأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء، أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن. خلص ما بلا واحد. أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص، فجميع ما ذكرنا يثبت في حق الجن، فالجن كذلك إذا مات بينهم الميت فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه كما يفعل الإنس تماما. مسألة يفرضها الفقهاء ولا أدري أهي واقعة أم لا، ما الحكم لو مات البشر فغسله الجن المسلمون، أو يكتفى بتغسيلهم؟ الجواب، إذا وجدنا ذلك بحثنا عنه، ولكن ذكرها الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، وهو من الكتب الفقهية اللذيذة التي تحرص على ذكر ما يتعلق بهذه المسألة من الفروع. لا تشغل القارئ يا شيخ، لا تشغل القارئ، يلا اقر. ثم مسائل زايدة ولا خلاص؟ طيب خذوا زيادة. ما الحكم لو تولى الصبي تغسيل الميت، أم أن تغسيل الميت يشترط له البلوغ؟ الجواب، لو تولى الصبي المميز تغسيل الأموات فلا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، لأن تغسيل الميت عبادة لا يشترط لها إيش؟ لا يشترط لها البلوغ، لا يشترط لها البلوغ. لكن إن تولاه البالغون فهو أولى، لما؟ لكمال معرفتهم وكمال ثبات قلوبهم عند رؤية هذه الصور، وكمال ثبات قلوبهم عند رؤية هذه الصور. مسألة، لو كان الإنسان عافانا الله وإياكم مع والديه ثم حصل لهما حادث فتوفيا جميعا، فبأيهما وأراد تغسيلهما فبأيهما يبدأ ولماذا؟ الجواب يبدأ بمن يخاف عليه الفساد، فإن كان الوالد يخاف عليه الفساد أكثر فيبدأ به، وإن كان الأم يخاف عليها الفساد فيبدأ بها، فإن استويا فيقدم أمه لعظم حقها عليه، فإن استويا فيقدم أمه لعظم حقها عليه. وهذا متصور لا سيما في كثرة حوادث الطائرات والسيارات والقطارات الموجودة في هذا الزمان. مسألة ما الحكم لو تشاح الناس في تغسيل الميت وليس ثمة مرجح بينهم؟ ما في شيء يرجح بينهم؟ يقولون فإننا نقدم من قدمته القرعة. وأصبحت هذه المسألة مسألة تصويرية بس، ها؟ يقولون نقدم من قدمته القرعة، لأن المتقرر أن القرعة تستعمل في تمييز الحق والمستحق، أن القرعة تستخدم في تمييز الحق والمستحق، كما لو تشاح الناس في الأذان والإمامة وليس ثمة صفة مرجحة، فإذا استويت المرجحات فإننا نرجح أو نخرج صاحب الحق بالقرعة. مسألة: أو يحلق شعر الميت؟ الجواب: لا، إذ لا داعي لحلقه، لا داعي لحلقه. مسألة: لو كان على بدن الميت بعض اللصوق والشاش، أو تزال قبل التغسيل؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن كانت إزالتها لا تفضي إلى انفجار الدماء تحتها فإنها حينئذ تزال ولا حرج، تزال ولا حرج. وأما إذا كان قلعها عن الجسد يفضي إلى انفجار ما تحتها فإنه تبقى، لأنه إن تعارض مفسدتان فإن هنا نراعي أعلاهما بارتكاب أخفهما. مسألة: لا بأس بخياطة بعض الجروح على الميت، يستدعى الطبيب وتخاط بعض جروحه التي تنزف، لا حرج في ذلك إذا لم تكن اللصوق كافية فيها، فإنه لا بأس بأن نستدعي الطبيب العارف ويخيط تلك الجروح العميقة التي تنزف الدم ولا ترقى، بل هو من الأمور المطلوبة محافظة على نظافة، على تنظيف الميت وكفنه. مسألة: إن كان على الميت أو الميتة بعض الحلي كالخواتم أو غيرها فلا بد من إزالتها. مسألة: ما الحكم لو مات الإنسان وعليه أسنان ذهب، أو تزال أو لا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان في إزالتها تشويه للميت أو ضرر ككسر فكه أو انجراح لثته فحينئذ تبقى عليه وتدفن معه. وقال بعض الفقهاء: وينبش القبر بعد ذلك إذا تحللت الجثة في مدة تتحلل فيها الجثة غالبا، ويؤخذ الذهب لأنه مال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لكن هذا الوقت الراهن ندفنها معه. وأما إذا كانت إزالتها لا تفضي إلى شيء من المفاسد فلا بد من إزالتها، لأن الورثة أحق بها، ولأن دفنها معه من إضاعة المال ومن مقاصد الشريعة الكبرى حفظ المال. مسألة وأريدكم أن تجيبوا عنها: أنتم تعرفون أن المرأة المعتدة يحرم عليها الطيب ولا لا؟ طيب لو ماتت المعتدة هل نعاملها معاملة المعتدة الحية مثل المحرم؟ هل نعاملها معاملة فهمتم السؤال؟ ايش تقول فيه يا أخ؟ أيوة. طيب إذن المعتدة الميتة كالحية ولا لا؟ نعاملها معاملة. طيب إذن طيب في أحد يخالفه؟ يعني يقول نطيبها، نحط في طيبها في غسلتها كافورا ولا لا؟ مع أنها ترى معتدة يا شيخ، أنت منتبه لكلمة معتدة، مصر يعني على قولك مع سبق الإصرار والترصد يعني. طيب ماذا تقول فيها؟ أحد يخالف الشيخ؟ نعم يا شيخ، أعد أرفع صوتك، يعني توافقه، يعني ارتفع عنها حكم العيد الإحداد، انقطع عنها التكليف به، اي ماشي يعني متوافق حكم انت. حد يخالف؟ نعم. ماذا تقول؟ لا يوضع عليها. طيب لماذا؟ يقاس تقاس على المحرم. إذا شو الخلاف؟ لا تلوموا العلماء إذا اختلفوا. لا كلكم دليلكم واحد، دليلكم واحد، ولكن كل واحد نظر إلى الدليل من جهات أخرى. حتى لا نطيل أقول ينقطع عنها حكم الإحداد والاعتداد بمجرد موتها، ينتهي تكليفها به، فحينئذ نعاملها كمعاملة سائر إيش الأموات، فنجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ولا حرج في ذلك. فإن قلت أولا تقاس على المحرم، فأقول هذا قياس مع الفارق. وين الفارق؟ وين الفارق بين المحرم والمعتدة؟ وين الفارق بين المحرم والمعتدة؟ وين على وين على؟ ها ايش تقول؟ اي لا بس تعرف ولا ما تعرف؟ لا بأس عليك، احسنت. الاخ وش الجواب اول شيء؟ قصدي ما السؤال؟ ما السؤال؟ انتهت الإجابة؟ نعم الإجابة صحيحة، أحسنت يا شيخ. وهي أن الفرق بين المعتدة والمحرم أن المحرم لا يزال حكم إحرامه باقيا، لم ينقطع بالموت، ولذلك قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ليس كذلك؟ لكن الإعداد عفوا العدة والإحداد هذه ينقطع حكمها والتكليف بها بماذا؟ بمجرد الموت. ما نقول والله فإنها تبعث يوم القيامة معتدة أو محادة، نقول هذا؟ جواب لا، ما نقول. فإذا نعاملها معاملة سائر المعتدات. مسألة عفوا نعاملها سائر الموت، أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا، ممتاز. ما الحكم، انتبهوا لها المسألة، ما الحكم لو أسلم الكافر ولم يغتسل ثم دخل بين الصفين وقتل؟ هل نغسله في هذه الحالة؟ لأن غسل الكافر عند إسلامه واجب في أصح القولين، لكنه في هذه الحالة مات شهيدا، فتعارض عندنا تغسيله بعد دخوله في الإسلام، وتعارض عندنا عدم تغسيله بسبب كونه شهيدا. الجواب ما يغسل، لا يغسل في هذه الحالة. إن غسلته الملائكة فلها ذلك بأمر الله عز وجل، ولا شأن لنا بهم ولا بأفعالهم، ولسنا نأمرهم، وإنما أمرهم إلى الله عز وجل. وأما في الأحكام بيننا وبينه فإننا لا نغسله، وهذا هو ما قطع به الإمام ابن قدامة في المغني وعبد الرحمن المقدسي في الشرح، وصححه ابن تميم، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بتغسيل الميت. نعم. عندك كفنه؟ أما برهان وجوب التكفين فقد قدمناه سابقا، وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه ولا يزال عليه عمل المسلمين خالص. بين أيها الإخوان من ماله، ما الدليل على أننا نشتريه من ماله؟ الجواب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، فأضاف الثوبين له. فإذا الإنسان إذا اشترى كفنا وقال كفنوني في هذا الكفن، أو أوصاهم ألا يكفن من كفن المغسل الموجود صدقة على المسلمين أو على أموات المسلمين، فله ذلك. والغاسل لا ينبغي أن يتشدد في مثل ذلك، فإذا جاء أهل الميت بالكفن شراء من تركته فليقبل ذلك وليشكرهم، ولا حرج عليه في ذلك. واضح هذا؟ لأن الكفن يشترى من ماله مقدما على غيره. يقول العلماء ولأن تكفينه من مال غيره فيه نوع منة عليه، وإن من الناس من لا يرضى بالمنة لا في حياته ولا بعد مماته، وهم الكمل. لكن لو فرض مثلا أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك بتوفير الأكفان وغيرها مما يتعلق بالميت، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى أن لا يكفن إلا في ماله، فحينئذ تكون من الوصايا التي تجب يجب تنفيذها، يجب تنفيذها. من هنا أي من وجوب الكفن أخذ العلماء فائدة جميلة، وهي أنه لو وضع الميت في قبره بلا كفن فإنه يشرع نبشه، يشرع نبشه وتغسيله ثم تكفينه والقيام بحقه ثم دفنه مرة أخرى. وعندنا قاعدة تقول يشرع لا بأس بنبش الميت للمصلحة الراجحة، لا بأس بنبش الميت وإخراجه من قبره للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة كما سيأتينا في أحكام المقابر إن شاء الله تعالى. قوله مقدما على دين وغيره، اعلم أن هناك حقوقا يقال لها الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي كم حق يا جماعة؟ 5 حقوق. أول هذه الحقوق في أصح قولي أهل العلم حق يقال له مؤن التجهيز، أليس كذلك؟ والمراد كما شرحناه في البرهانية، والمراد بمؤن التجهيز جميع ما يتعلق من النفقات، جميع ما يتعلق بالميت من النفقات، أجرة غاسل، ثمن كفن، ثمن طيب، كافور، سدر، أجرة حافر للقبر، وأجرة مصلي. ولا ما تجي ذي؟ لا ما تجي هذه، أجرة المصلي ما غير ما هو مصلي إلا بأجرة لا يصلي عليه. فهذه كلها إذا احتاجت إلى مال فإننا نخرج هذا المال من تركة الميت، لأنه ماله بالأصالة فهو أحق به من غيره. فإن مات وخلف 500 ريال مثلا فالورثة عيونهم على هال500 ريال، لكن لم نجد حافرا للقبر إلا ب100 ريال راحت عليهم 100 خلاص، ولم نجد غاسلا مغسلا إلا ب50 ريال راحت عليهم 150، ولم نجد كفنا إلا ب100 ريال راحت عليهم 250، انتم معي ولا لا؟ ولم نجد أحدا يحمله إلا ب200، كم بقي لهم؟ 50 ريال. ولم نجد أحدا ينزله في القبر إلا ب49 ريال، بقي لهم كم؟ ثم جاء فقير وأعطوه الريال. خلاص، إذن حقوق الميت مقدمة، حقوق الميت مقدمة على كل شيء. طيب، هل نقدم على مؤن التجهيز سداد ديون على الميت، سداد الديون؟ الجواب لا، لا نقدم على مؤن التجهيز شيئا في أصح قولي أهل العلم خلافا للشافعي. الشافعي رحمهم الله وبعض أهل العلم يقدمون الدين على إيش؟ على مؤن التجهيز، والقول الصحيح أن مؤن التجهيز مقدمة، مقدمة على الدين. نعم. طيب، إذا لم نجد له مالا فمن أين نقوم بتلك النفقات؟ يقولون إذا لم يكن له، إذا كان له أقرباء أغنياء فالواجب عليهم هم أن يدفعوا هذه النفقة عن ميتهم، يدفعها أقاربه، عصباته يدفعها أقاربه. قالوا لماذا تغرمونهم؟ قالوا لأنهم سيغنمون الإرث، والغرم بالغنم، فكما أنهم سيغنمون فلا بد أن يغرموا، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، مفهوم هذه القاعدة؟ قال الناظم والغرم بالغنم كذا الغم به، أعني به الغرم إذن فانتبه. فكما أنهم سيغنمون الأموال والتركات، أي أموال، مسكين ما عنده شيء، فكما أنهم سيغنمون المال فكذلك يجب عليهم أن يتكفلوا بهذه النفقات. فإن لم يكن له أقارب فإن الدولة فإن ولي الأمر، أو نقول الدولة ممثلة في ولي الأمر، يجب عليهم أن يتولوا أمر هذا الميت من بيت مال المسلمين. نعم. وصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ليه ليه ليه الحجاوي ليه؟ ليس هذا من كمال العشرة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. إذا ماتت المرأة ولم نجد كفنا لها وليس لها تركة، فهل نلزم زوجها بأن يدفع ثمن الكفن؟ يقول الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد، يقول لا، شرف الدين أبو النجا يقول لا. طيب ليه؟ قالوا لعدم إمكانية الاستمتاع، لو أراد أن يستمتع بها بعد موته هل يمكن ذلك؟ الجواب لا، والنفقة جعلت مقابلة للاستمتاع، فمتى ما سقطت الاستمتاع سقطت النفقة. ولذلك الناشز هل يجب على زوجها أن ينفق عليها؟ الجواب لا، لأنها لا تمكنه من نفسها فلا يستطيع الاستمتاع بها، إذن تنقطع عنها النفقة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فإيش؟ فآتوهن أجورهن. فجعل إيتاء الأجور وهي تلك النفقات من مهر وغيره مقابل لإيش؟ للاستمتاع. والميتة انقطع استمتاع زوجها بها. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب والله فيه وجهة نظر، فيه وجهة نظر، ولكن القول الصحيح هو القول الثاني، القول الصحيح هو القول الثاني، وهي أن الزوجة إذا ماتت ولم نجد أحدا يشتري لها كفن وكان لها زوج وكان قادرا موسرا، فإننا نوجب عليه ونلزمه إلزاما بشراء الكفن لها. والعلة في ذلك عموم قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ومن ولأنه من الوفاء يا أخي، اترك الآن الحكم الشرعي، من الوفاء يا شيخ، خلي زوجتك في وسط المغسلة لها أيام ما لقينا لها كفن، أين الوفاء؟ فهذا من المعاشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل ومن الوفاء. ولأن علائق الزوجية لم تنقطع كلها، علائق الزوجية لم تنقطع كلها. وأما قياسها على الناشز فهذا من أفسد القياس، لأن الناشزة أسقطت حق زوجها اختيارا منها، تمعي ولا لا؟ ولكن الميتة سقط حق زوجها إيش؟ قهرا، قهرا عنها، مسكينة ما تقدر، ما تقدر تخدم بعد الموت، خلاص تعطلت منافعها بعد الموت. أما الناشز هي اللي راحت وهي اللي زعلت وهي اللي طقت برأس الجدار عند أهلها، وهي إيش؟ وهي عاقل، عارفة وش بيصير، بس أنها حملتها نفسها الغضبية على ذلك، فإذا تنقطع عنها النفقة لأنها قطعت الاستمتاع الواجب عليها اختيارا. لكن الميتة انقطع الاستمتاع فعل الله عز وجل بسبب الموت، قطاع الأجل، فلا يقاس هذا على هذا. وأما قول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فللعلماء فيها كلام كثير بين كونها محكمة أو منسوخة، والمقصود بالأجور هنا إيش؟ إيش يا جماعة؟ ها؟ إيش؟ المهر، الصداق، ونحن نتكلم بالصداق، لا نتكلم بالصداق. وقد كنت في حلقة أحد الفضلاء فذكر أمرا، نعم؟ هذه غدا، لا يقول ثنتين ونص، يزادوها نص، يزادوها نص. جاي انت جاي تبي تستاذن؟ خير زاد، جزاك الله خير، الله نعم. فخير زاد ايش؟ الله يهديك. ايش نقول؟ ايش؟ اي نعم نعم. فقال: لو كانت النفقة مقابلة للاستمتاع فإذا لا يجب على الشيخ الكبير أن ينفق على المرأة إذا كبرت وانقطع الاستمتاع منها. مش بيستمتع بامرأة بلغ عمرها 80؟ كان يقوى نفسيا، لا ما عاد فيه، ما عاد فيه إمكانية خلاص. فالشاهد أن أقول أن النفقة المذكورة في الحديث فآتوهن أجورهن، في الآية فآتوهن أجورهن، إنما يقصد الله عز وجل بها ماذا؟ المهر. مع أن العلماء مختلفون هل هذه منسوخة أو محكمة، ولكن تبقى عندنا الآيات الكثيرة الآمرة بالمعاشرة بالمعروف وعدم انقطاع علائق النكاح. لا نطول في هذا يا جماعة، فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. طيب، في كم كفن، كم خرقة يكفن فيها الرجال وكم خرقة يكفن فيها النساء؟ سيذكرها المصنف الآن. نعم. عندك ويسن ولا ويستحب؟ على كل حال اختلاف النسخ في مثل ذلك وارد، والسنة هي المستحب باعتبار عرف الفقهاء والأصوليين. اعلم رحمك الله تعالى أن الواجب في كفن الرجال والنساء ثوب واحد يجلل أبدانهم، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب وسنة. الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع أجزاء الميت، يستر جميع بدن الميت كما سيذكره المصنف بعد قليل. فلو كفنا الميت ذكرا كان أو امرأة في ثوب واحد فقط فقد قمنا بفرض الكفاية، لأن المقصود الأول هو ستر بدن هذا الميت سترا كاملا، وهذا يتحقق بثوب واحد. ولكن المستحب أن يكفن الرجل في ثياب زائدة على الثوب الواحد، وهي عدد وعددها ثلاث ثياب. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، هكذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أسألكم بالله، هل كفن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاثة أثواب فقط ولا في ثوبين آخرين؟ الجواب هو لم يجرد من ثيابه أصلا عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فإذا هم كفنوه في الإزار والرداء ثم جللوه بهذه الأكفان الثلاثة. فقول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة أي باعتبار هذه اللفائف الثلاث، لا باعتبار ما كان عليه سابقا من الثياب مما غسل فيه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في كم ثوب؟ في خمسة أثواب، في إزار ورداء وثلاث لفائف. وهذا أكمل ما يكون في الكفن، أكمل ما يكون في الكفن أن يكفن بخمسة أثواب، لا حرج في ذلك. وقد اختاره جمع من أهل العلم، لكن أدنى الكمال أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، كما قالت عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة. قولها ثلاثة أثواب أي خرق، بيض أي لونها أبيض، وذلك للأثر والنظر. فيستحب أن يكون الكفن أبيض من باب الاستحباب، ولكن لو كفنا في أسود أو أخضر أو أحمر أو بني أو غير ذلك فلا حرج، لا بأس به، لكن الأفضل هو أن نكفنه في الأبيض. لماذا؟ قالوا للأثر والنظر. أما من الأثر ففي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره بسند جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وأما من النظر فلأن الميت والموت مصيبة وهي مقام حزن وأسى وأسف، فهو موجب للحزن، واللون الأبيض يضفي على النفس شيئا من الابتهاج والفرحة والسرور، فيعتبر مضادا ليش؟ لما يجده الناس من الأقرباء والأحباب من الحزن والترح، مع أنه لا يقتلعه اقتلاعا كاملا، لكنه على الأقل يشارك في تخفيف شيء من الحزن. فإذا يستحب في هذه الخرق الثلاثة التي نكفن بها الميت أن تكون باللون الأبيض من باب الاستحباب، ولكن لو كفن في ألوان أخرى فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. نعم، تجمر أي تبخر هذه الثياب الثلاثة، يعني يكون هناك مدخن إما كهربائي أو بجمر، وتعرض عليه هذه اللفائف الثلاث حتى تجمر. وأنا أرى والله أعلم من باب الاستحباب بالمصلحة الراجحة أن ترش رشا خفيفا بالماء حتى تثبت فيها رائحة الدخون العطر، لأنه أثبت إذا وافق مكانا مبلولا، لكن لا نقول يرشها أو يغسلها، وإنما يرش تلك الأكفان رشا خفيفا حتى تثبت فيها رائحة التجمير. وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع على الجمر، ولكن ترش إما بماء عادي أو بماء ورد، لا بأس بذلك من باب تحسين الرائحة. إذا رشت الأكفان بماء عادي أو بماء الورد فلا بأس. فإن قلت وهل ترش بماء زمزم؟ نقول لا حرج في استعماله ما لم يكن ثمة اعتقاد خاص، لا حرج في استعماله ما لم يكن ثمة اعتقاد خاص في حلول البركة، أو أنه لا يعذب من رش في أكفانه، أو أنه لا يصلهم أو لا يؤكل جسده. متى ما صاحب رش ماء زمزم خاص اعتقاد خاص فنحن نمنعه سدا لذريعة طروء مثل هذه المعتقدات الخاطئة المخالفة. فإذا يرش بأي ماء، بماء عادي، بماء زمزم بدون مصاحبة أي اعتقاد، أو بماء الورد حتى يكون أثبت لرائحة العطر والبخور. نعم. ولأن الناس إذا زار بعضهم بعضا فإنه من باب التكريم يطيبون ثيابهم ولا لا؟ ثياب الحي تطيب، فكذلك ثياب الميت وهي أكفانه تطيب، لأن الميت كالحي في أحكامه. نعم. اقرأ. واصل. نعم. أما كونها تبسط فلأن ذلك أيسر في ماذا؟ في إدراج الميت عليها أو فيها. وأما كونها بعضها فوق بعض فلأنه أيسر في لفها على الميت من تفريقها في مواضع متعددة. يعني بدل ما نخلي هنا خرقة وهنا خرقة وهنا خرقة، فنلف الميت في هذه ثم نلف في الثانية ثم نروح الموضع آخر، نجعل بعضها على بعض ثم نلفه فيها. ولا بأس بتقديم بعض أطرافها، كأن نجعل الخرقة السفلية آخذة ذات اليمين قليلا لأن طرفها الأيمن سيكون أطول، ثم اللفافة الثانية نجعل طرفها الأيسر أطول كثيرا من باب ترابط أطراف بعضها ببعض، فذلك يكون من باب المصالح، من باب المصالح المرسلة، ولا حرج في ذلك. وأما كون الحنوط يوضع بينهن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم ولا تحنطوه. طيب شلون ولا تحنطوه ونقول يوضع الحنوط؟ فهذا مفهوم مخالفة. دل ذلك على أنه من عادتهم أنهم يجعلون الحنوط على الأموات، يعني على تلك اللفائف، على تلك اللفائف. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه أفاد بهذا أن غير المحرم يحنط. فإن قلت وأين نضع الحنوط، فأقول الحنوط يوضع فيما بين اللفائف، فتبسط اللفافة الأولى التي تلي الأرض، ويستحب أن تكون هي أنظفهن، هي أنظفهن وأجملهن وأبيضهن. لماذا؟ لأن الميت لا يهتم، لأن في حال حياته وربما لا يهتم بنظافة سرواله وفنيلته، لكن يهتم بنظافة إيش؟ ثوبه العلوي الذي سيقع عليه نظر الناس، فنعامله كمعاملة الحي. ثم نذر الحنوط فيما بينها، ثم نبسط الثانية عليها ونذر الحنوط كذلك. لكن إذا بسطنا اللفافة الثالثة هل نذر الحنوط أيضا عليها، وهي اللفافة التي تلي جسد الميت مباشرة؟ هنا خلاف بين أهل العلم، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كراهية ذر الحنوط على اللفافة الثالثة التي تلي جسد الميت، وبعض أهل العلم يرخص، والخلاف وارد، لكن أكثر المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي كراهة ذر الحنوط على تلك اللفافة الثالثة. وخير الهدي هدي سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما وضع الميت عليها مستلقيا أي على ظهره، فلا يكون لا على بطنه ولا على جنبه الأيمن أو الأيسر، فلأن ذلك أيسر وأسهل لإدراجه فيها. أي يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا وجهه إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في أكفانه إدراجا، فهذه هي السنة أن يوضع في وسطها ويكون في نصفها مباشرة، فنصف اللفائف عن يمينه ونصف اللفائف عن يساره، والثلاث كلها مبسوطة على الأرض. نعم. الضمير في منه يرجع إلى الحنوط، فمن السنة أن نجعل من الحنوط في قطنة ثم نجعلها بين إليتي الميت، أي نجعلها بين فخذيه، أي بين إليتيه، معروف المقصود من ذلك معروف. علل الفقهاء رحمهم الله ذلك لئلا يخرج شيء من دبره، والغالب أنه إذا خرج فإن رائحته تكون إيش؟ كريهة، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة. مسألة، ما الحكم إن لم نجد حنوطا فنذر ماذا؟ فنجعل الطيب عليها، نجعل عليها شيئا من الطيب، إذا لم نجد الحنوط فنجعل عليها شيئا من الطيب، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والحنوط فيه أمران، طيب الرائحة وتعيينه، فإذا فقدنا التعيين أو التخصيص فنبقى في الأصل الإجمالي وهو طيب الرائحة. ماشي. والحنوط تعرفونه ما هو؟ نعم. ماشي. التبان يعني السراويل القصيرة وهي التي يسميها العامة الكلاسيون، هذا القصار الثياب الصغيرة يسمونها التبان، فيقولون يجيبون خرقة ويجعلونها كالتبان ويمزقونها على قدر فخذي ثم يضمون بعضها على بعض. وهذه الصفة يذكرها الفقهاء ولا أعلم لها دليلا من السنة الصحيحة، فليست هي من الصفات التشريعية، لأن الصفات التشريعية توقيفية على إيش؟ على الدليل. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا أنه من باب الإحسان إلى الميت لسد فتحة دبره وللجمع بينها وبين مثالته فلا يخرج منه شيء. فإن قلت طيب نفعلها ولا ما نفعلها، نقول هذا يترك لأمر الغاسل، لاجتهاد الغاسل ونظره، لاجتهاد الغاسل ونظره. فإن رأى أنه ربما بقي شيء في بطن الميت بالنظر إلى القرائن فإنه إن شد على إليتيه ومثانته هذه الخرقة كالتبان أو ألبسه سروالا قصيرا كالتبان هذا فهذا لا حرج عليه. وأما إذا كانت الأمور تامة ولا, ولا, ولا قرائن تدل على خروج شيء من الخارج فحينئذ يبقى الميت من عدم هذه ألا نشد عليه شيء. فهذا أمره وجودا وعدما يختلف باجتهاد الغاسل والنظر ونظره في القرائن. نعم. كمل. قوله ويجعل الباقي منه أي من الحنوط أي من أخلاط الطيب هذه. قوله على منافذ وجهه وسجوده، منافذ الوجه منافذ جمع منفذ وهو منفذ الأطراف العينين والأذنين وكذلك منفذ الفم وكذلك منافذ الأنف، فمن السنة أن نجعل عليها شيئا من الحنوط في قطنة أو خرقة صغيرة، كل فتحة على ما يناسبها، كل فتحة على ما يناسبها. فإن قلت وما الدليل على ذلك، فأقول الدليل نظري، ولذلك يعلل العلماء يقولون لأن الفم والأنف والعيون هي منافذ إلى الجسد فيجعل الحنوط عليها حتى يكون أدعى لدفع الهوام عن الدخول إلى البدن، لأن الهوام لا تقوى على رائحة الطيب، الهوام لا تقوى على رائحة الطيب، فيكون ذلك أدعى لبقاء البدن أو الجسد أكثر مدة وأطول، وهذا من باب الإحسان إلى الميت. فيجعل من الحنوط في منافذ بدنه ومواضع سجوده. ثم قال رحمه الله وإن طيب كله فحسن، هذا ممتاز جدا، إذا كان في الطيب سعة ولا شيء على بدن الميت يمنع تطيبه كله فهذا من باب كمال الإحسان إلى الميت. وقد أوثر تطيب الميت كله عن بعض السلف، هذا دليلها فعل السلف رحمهم الله تعالى، فإنه لما حضرت أنس الوفاة أوصى أن يغسله الإمام الجليل محمد بن سيرين، وكان محمد مستونا في دين عليه كما ذكرت لكم، ثم خرج بأمر من الأمير وغسل أنس ثم طلاه كله، طلاه كله بماذا أيها الإخوان؟ بالطيب، طلاه كله بالطيب، فطيب أنسا كله. وهذا قد فعله أيضا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير التابعين أيضا، وقد فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفعله كذلك أبو سعيد الخدري وجمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طيب الميت كله مع سعة الطيب فحسن، فهذا طيب. وإني أعلم بعض الأغنياء قد اشترى طيبا وادخره عنده وأوصى أن يطيب بعد وفاته من هذا الطيب، لا بأس في ذلك. نعم. ولكن انتبهوا، ينبغي أن يكون ذلك الطيب إيش، من الطيب البارد ولا الحار؟ لا بد أن يكون من الطيب البارد، ها؟ لأن الطيب الحار هذا ربما نبيل. انتهينا خلاص. طيب سمعوا الطاعة هو لي الأمر الآن. فلأن الطيب الحار ربما يمزق الجسد أو يتلفه، يمزق الجسد أو يتلفه. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.